بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب المضمضة من السويق. باب بيان حكم المضمضة لغلق شذي حون كيد عدين تيسي بأبابها من السويق لغلق لغضه سويق سويقنا ودانجدا مسالولكا وانا لشيدا مشارئهم نوى الله استعمال سكرا واستعمال جيرين. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له أي للحارث. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة وهو مدني ثقة فقيه، روى له أصحاب الكتب الستة، أن سويد بن النعمان وهو الأنصاري شهد أحدا وما بعدها. أحد أنت كدن بيسيب حاضري بشير ما هنا عدك لنا أموري سوى صحابي مركب بخاري نسائي ابن ماجه يا حديث كيس أكسوغيه، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيه سبحانه شاق إنه النبي اللب حي عام خيبر سنة خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء مركي أهايين وهي من أدنى خيبر، خيبر سكذي ذن أوايه خيبر يعني أدوان شهي ذو خيبر بأد أدوان شهي بضانتها مدينة أقدو ذه، صلى العصر عصر أيوتو كذي، ثم دعا بالأزواد دبداد وحقوية ارتي سهيدي ضدك سهيالك أيوتين وحقوية سهيهانت أوتين، فلم يؤت اللومكين إلا بسويق أمبالوكين سويق، فأمر به النبي قواء أمره سويق إلا سمعي فثري والقوي، فأكل واعني وأكلنا واعني، ثم قام إلى المغرب مغرب كيب أكعي فتمضمض واللقلقضي وتمضمضنا أنه واللقلقني، ثم صلى واتكذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ من ويسق هذا النبي مركا وحاكو جيرتو اللقلق الشادة إني لاذا إن صويق إيه دي وحلع ونساس وكلاء إن لقى اللقلقني. طيب ترجمة دي حديث كمركا مضابق ذو ظاهر اللقلق الشادة سنوى السنو، لأن فعلك النبي صلى الله عليه وسلم إسلام مركا يعني مؤونا أمرين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤونا أمرين إسلام مركا. باب المضمضة من اللبن لغلق شذي عانها لغل لغلقنا يدرت لغل لغلقنا يدرت أي أبابها يحون كعدين تيس. وبه قال: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي شرب لبنا عانى أيو عبي، ثم دعا بماء بي أيو ويري فتمضمض واللقلقضي، ثم قال وحاوير إن له دسما، إن له وحوليه إسه دسما دفن أيوليه وعانيه مركا يعني دفن يصبق يوحبوليه مركا إن له دسما علوه وحي مركا لمد أه أو سيدا سوكا له هلب عانيه هلب كي يلبض بالدسم يدفن بيليه دي مركا قفكو هلب يوح لمد وكلا أو عنوين وكلق لقضاء يا سنة. ابن ماجه سيوح سواء رورتي بصيغة الأمر طبران نواوري أولي مضمض لغلقضة سيغساس وكال أيكسو أرورت مضمض من اللبن عانه كاللغلقضة طبران نساس وكال أوري إسناد كيسان ابن حجر وحير وحسن فتح الباري قساس وكير أمر كاسي مركوا للاستحباب أمر استحباب ويان أمر ندب وحانا مستحب كدغا شافعي حديث كأوريي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أتمضمض ما باليت تو عنيب وحويري هدي أنا اللقلق لهين هدا ما أنا أبا يالين لو لم أتمضمض ما باليت يعني وحبا إقمد بي لهين وقرينا ومركب مداسي وجوبك كسر فينيس أما يعني وجوبك كل حنيس abu daawuudna wuxuu wariyey nabiga sal lla slam inuu caano cabay falam yatamadmad, ma luqluqanin, walam yatawada, mana weyse qaadanin. Marka haddii nebigu marna uunan luqluqanin, marna uu luqluqday, amarkaas marka sunno inuu yahay laga fahma, oo uunan ahayn amar waajib ah. Dayib, ibnu shaahiin isaga kitaabkiisa naasikha xoogaa arin qariib abuu la yimido, wuxuu ka dhigay xadiidkaas oo nebigu inuu luqluqday ah, nebigu inuu amray luqluqashadii ayuu wuxuu uga dhigay naasikhan lixadiid ibni cabaas, mid xadiidka ibnu cabaas nasakhayo dayib yuu uga dhigay. Marka naskhina ma yaalaada baabkani meeshaan, marka naskhi maal. قال باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. قبيسك وحا واجبي يا وحا ان واجبين شيغتان كيسب وبابيه هذا مركه موجبات الغسل. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الاغر وهو ابن صباح التيمي الكوفي ثقة روى له أبو داود والترمذي والنسائي عن خليفة بن حسين هو التميمي المنقري ثقة أيضا حديثه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن قيس بن عاصم مركا خليفها حلر خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم أوجس كورنا مركا حديث عن قيس بن عاصم أنه أسلم وإسلامي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو أمره أن يغتسل إنه قبيسته بماء وسدر بيو يجيت كقبك عليمه سإنه كما يرتو وقبيسته أيو أمره إيش أمرك إسلام نماذو قبيس مواجب سنيسة وقفك قالبو أهوى سوء إسلامي قبيس واجب ميا مسوى أصنه. Imaam Axmed baa marka madaahibta wuxuu ku tegay isagoo inuu waajib yahay qubaysku, wuxuuna ku daray aqsaasha waajibka, qubaysyada waajibka amaradan buuna ka fiirina. Madaahibta kale iyagu waxay leeyihin may amarkaani waa amar sunna, wixii xataa hadda ka hor janaabo uu qabi jiray iyo waa baab kale, leanna maxaa yeelay iyagu kuwaasi waxay iska gelayaan qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf, wixii hadda ka dambeeya janaabadii uu la yimaado waa iska mayraya, dabcan waajibay ku noqonaysaa. Xadiidkan laftiisana dalaalada oo sidaas hadda Imaam Axmed sida uu u tusayo ishkaalna waa ku jiraayo, waxaa ka muuqda hadda annahu aslama fa amarahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam an yaktasila bimaain wasidrin, waa islaamay kadib ayaa waxaa la amray marka inuu qubaysto. Riwaayadka qaar waxay leeyihiin markuu doonay annahu aslamadan baa waxay ku macnaynayaan culimada qaar lama araada an yuslima, markuu damcay inuu islaamo ayuu nebigu horta soo qubaysay yidhi kadib shahaadateynkii la imo. Qubaysku marka ma islaamnimadu ka horeeyaa mase waa ka dambeeyaa, iyada lafteeda marka ishkaal baa marka ka imaanaya. Hal arin laakiin waa musallam, qubaysku islaamnimada shardi uma aha. Mas'alada marka meeshaas in laga fahmo waa muhim, oo lama lahan hadduunan qubaysanin islaamnimadiisa ma ansaxayso, lama dhahayo iyada. Hadday marka sidaa tahay, hadduu bacda an yuslima uu qubaysto iyo hadduu qabla an yuslima qubaysto, wax marka dhib ma leh. Shaafici oo kale imada shaaficiyada iyagu waxay leeyihiin dad badana islaami jiray, nebigana ma amri jirin ilaa soo qubaysa ma la dhihi jirin, marka amarkaani amru nadmin wastixbaab ayay ka dhigayaan. Qaala baabu taqdiimi ghusli lkaafiri ida araada an yuslima, gaalka qubayskiisa hormarinteeda ida araada hadduu doono an yuslima inuu islaamo. Hadda marka wuxuu baabaynayaa qubayska horeeyo islaamnimadaa dambaynayso. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة بن أثال الحنفية انطلق واتقي إلى نخل جيت تمرات حقي أيو آذي، يعني جيت تمرات دي أيو حيكيا لن. طيب ama naklintu inay meelba magaceeda tahay, labada waa suuragal. Waxaa kaloo la dabdiyey ilaa najlin biljiimi, ilaa najlin marka la yihaha waa biyaha yar ee burqanayo, meesha yacni isha ah oo biyaha ay ka burqanayaan ayaa najlin la yihaha. Marka meel il oo biyo ka burqanayaan uu tegey waayo marka, qariibin min almasjidi, oo masjidka u dhow, najlin yani meel biyo ka burqanaya u dhow masjidka. Faqtasala, waa qubaystay. Uma dakala almasjida, masjidkii buu soo galay. Faqaala, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh, ayuu yidhi. Marka qubayskii baa horreeyey, soo ma arkaysa, wallaahi maa kaana cala alardi, dhulka korkiisa ma ahayn buu yidhi, wajhun weji mownan ahayn, abgada ilaya min wajhika, loogu caro badan yahay, yacni adiga wejigaaga loogu caro badan yahay ah. Ayib, yani weji aniga agtayda loogu caro badan yahay wejigaaga ma jirin. Yaa muxamedu, muxamedu, wallaahi baan ku dhaartay, maa kaana cala alardi, faqad asbaxa wajhuka, wejigaagu wuxuu noqday oo ahaaday hadda, axaba alwujuuhi, wejiyaalo kale loogu jecayl badan yahay kulliha dhammaanteed, ilaya ani agtayda. Hade sidaana marka hadda wuxuu u yeelay Thumama isaga oo socdo, oo cumro yacni socdo ayaa la soo qabtay, fardooley ayaa soo qabtay nebiga sal allahu sallam, dad uu diray. Markii la soo qabtay, masjidkaa la keenay oo meeshaa lagu xiray masaajidka. Markii masaajidka lagu xiray, nebigu dacwada u bandhigay, ma qaadanaynin. Saddex maalmood buu dacwadii u bandhigayay. Markii dambena wuxuu yidhi, daad in taqtul, haddii aad dishid, taqtul daa damin, nin dhiig u saaxiib aad dilaysaa. Haddaad idishid, yacni nin dhiig u saaxiib ah oo dhiiggiisu meel dheeldheela uusan tegaynin baad dilaysaa. Haddii aad hadda ifurato ood iska kaydayso oo aad ixsaan ii gashana, nin abaal loo galaad abaal u galaysaa, buu yidhi, saas ogow. Isagii markaa intuu xirnaa waa diiday inuu islaamo, waa iska daayay nebiga, marka iska daayay buu yidhi. Markii la daayay buu baxay meel, wuxuu galay marka uu soo qubaystay, nebigu u yimid, waa soo islaamay. Xadiidku marka wuu dheeraa, maqaasida waa lagu keenaa, waxaa lagu keenaa abwaabulmasaajid, oo masjidka in lagu xiri karo qof dhexdiisa, waay ku keenaan gaalku inuu masaajidka soo geli karo biidni alimaam, uu kusoo geli karo, ama yacni xirid lagu xiraya ha noqoto, ama tafaawud isaga uu la gelaya ha noqoto. Hadduu soo islaamayo gaalka, hadduu soo islaamayo in Qubays iyo wax lamid a markaa yacni laga rabo oo Qubays loo sunneeyo, waxaa dhan waa u daliil. Bukhaarina dhowr meel ayuu ku kala geegeeyey xadiidkan. Ayib, marka saasuu yidhi, wa ina khaylaka, fardahaadana, akhadatnii, way iqabatay, wa ana yani fardooleydaadu way iqabteen, wa ana uriidu lcumrata, anoo cumra u socdo, famaada taraa, maxaad arkaysaa. Fabasharahu rasuulullahi sal allahu sallam, nebigu waa u bishaareeyey, wa amarahu, wuxuuna amray, an yactamira, farado iska soo cumraysa, buu yidhi, haddaad cumraysan kartaa awoodiis. Mukhtasarun, yani xadiidkani marka waa hada mukhtasarun, waa xadiid lasoo ikhtisaariyey, oo xadiidka qiso dheer buu lahaa. Tarjamada iyo xadiidka marka mudaabaqadoodu waa daahir. Baabu lghusli min muwaaraati lmushriki, qubayskii xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay. Min muwaaraati lmushriki, mushriga asturiddiisa in laga qubaysto. Qof gaal abaad soo asturtay ood soo duugtay, soo duugiddaa marka aad soo duugtay in laga qubaysto. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى عن محمد وهو محمد بن جعفر غندر قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت ناجية بن كعب وهو ناجية بن كعب الأسدي علي بن كوري ثقة عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويمد فقال وحور إن أبا طالب أبو طالب مات وادنتي faqaala wuxuu yidhi nebiga idhab tag fawaarihi soo astur qaala innahu maata mushrikan waa dhintay rasuul alla isagoo gaal abuu dhintay qaala dhab fawaarihi orodo tag soo astur gaalkii marka in la duugi karo layska asturaayo wax kale laakiin lama samaynayo oo riwaayada abu daawuud baa waxay leedahay idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an, soo astur duug wax naha samaynin kale oon intaa ka baxsan. Yacni qaad markaa, yacni dhaq ee duug markaa iska duug, markaa iska duugto markaa waxnaha soo darisiinin oo duco iyo wax lamida iyo hala imaani. idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an, saas u ahaa orodo qaad duug soo astur waxnaha kusoo darin. falamaa waaraytuhu, markaan soo asturay, rajactu ilayhi, waan kusoo laabtay, faqaala lii iqtasil, wuxuu igu yiri marka qubayso. markaan soo asturay buu igu yiri qubayso. tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodana waa halkaas. qaala baabu wujuubi lghusli, marka abu daalib gaalnimo inuu ku dhintay waa mashhuur, xadiidtana waa keenayaan aayadda innaka laa tahdi man axbabta, ma kaana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin, waa u wada daliil. shiicada marka meel baas ku dheganoo iyagu waxay leeyihiin abu daalib waa mu'min oo ahaada, ilaahay baa naba doortay, in allaha astafaa aadama wa nuuxan waala ibraahima waala cimraana cala alcaalamiina, waala cimraana abu daalibaa laga wadaa bay leeyihin. magaciisana cimraana la dhihi jiray dhahayaan, waa hawas iyo baatil iyo waxaan saxba ahayn. abu daalib marka cimraana lama dhihi jirin, gaalnimowna ku dhintay. marka iyaga waala cimraanada waxay rabaan inay yihahdaan intii abu daalib dhalo dhan waa la wada doortay. qaala abu cabd طيب, wuxuu yihi baabu wujuubi lghusli ida iltaqa alkhitaanaani, labada gudniin hadday kulmaan, qubayskii waajibnimadiisa caddayntiisii u baab yahay hadday labada gudniin ay kulmaan, yani jimaac haddii uu dhaco, wa in lam yunzil, yaan basha huwa la dejinini. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala huwa khaalid bnu lxaari qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qaala samictu lxasana xasan lbasri yuxadiu can abi raaficin can abi hurayrata ana rasuula llahi sal slama qaala ida jalasa, hadduu ku fariisto, bayna shucabiha alarbaci, afarteeda waax, yani afarteeda xubnood, waa yani labada bowdiyood iyo gacmihi, ayib haddii uu ku fariisto, uma ijtahada, dabadeed marka yacni uu dadaalo, faqad wajaba alghuslu, qubayskii waa waajibay. marka uma ijtahada ee uu wax isku dayo, faqad wajaba alghuslu, qubayskii waa waajibay. marka waxaa ka muuqanaya marka sawaa-un anzala ow lam yunzil, ama yacni ha dejiyo manida ama yaynan ka imaanin labada. riwaayada muslimaana caddaynayso waxay leedahay wa in lam yunzil, muslimaa riwaayadiisa saas ahayd, wa in lam yunzil, iyownanba biyihii yaynanba ka imaanin. marka haddii uu qofka idaa agsala, hadduu intuu caajiso, jimaacii sameeya, waxna ay ka imaan waayaan, qubayskii waa waajibay. muxuu ku waajibay? bimujarad iltiqaa'i alkhitaanayn ayuu ku waajibay. xadiid waxaa jira isaga, almaau min almaa u keeni doono, almaau min almaa, biyuhu waxay ka ahaadaan biyaha, almaau biyahaas hore maxaa laga wadaa alghuslu, maa lghusli min almaa ida dambana maxaa laga wadaa manidii, waa shahwadii, jinaasaa ku jira marka, waa jinaas taam a, waa jinaas taam a cilmu lbadiica. macnaha marka waxay tahay qubaysku wuxuu ka ahaadaa shahwa inay timaado. meeshaasaa marka manduuq iyo mafhuum leh. manduuqa xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa almaau min almaa, haddii qofka mani ay ka timaado in qubays ku waajibay, manduuqiisa saas u. mafhuumkiisana waa maxay? xasriga ku jiro waxaa laga fahmayaa, xasrigaasi wuxuu faa'iideynayaa haddaynan biyo imaanin inaan qubays layska rabin, saasaa ilaa laga fahmaya. waa dalaalo, dalaalana waa manduuq, midna waa mafhuum. mafhuumkuna wuxuu ka imaanayaa xasriga, almaau min almaa'i bay ka ahaadeen nooc, marka usluub xasri a baa ku jiro. xasrigaas marka wuxuu keenayaa wax kale inaynan ka, qubaysku uunan ka waajibayn. marka waxay leeyihin marka mafhuumkaas iyo waxaa marka yacni iyo manduuqan ayaa iscaaridahay. ee manduuqii mafhuum hadday iscaaridaan ayuma aqwaa manduuq, kan manduuqiisaaba wuxuu yahay labada hadday isku tagaan iyadoon biyo le shahwo la dejininba hala qubaysto u dhahaya, idan manduuqaana mafhuumkaas laga hormarina ka xoog badan. Amasaba in la yiraahdo waaba la nasakhay, ama in la yiraahdo mafhuumka xadiidkaas waa mansuukh oo waa la nasakhay, sidaasna riwaayaadka qaar baa laga fahmi karaa. Wayba waagii hore marka qofku haddii uu mani keeni waayo intuu yacni wax isku dayo labadii meeshii yacni labadii gudniinna ay istaabtaan oo isla falgalaan, haddii marka ay wax ka imaan waayaan qubays lagama rabi jirin. Xadiidka Cabaad ibnu Tamiim iyo Cuhmaan iyo saasay tusaayeen. Markii dambe laakiin qubays baa marka yimid oo lagu la waajib yeelay. Tayib, wabihi qaala akhbaranaa Ibraahim ibnu Yacquub ibni Isxaaq aljuzajaaniyu qaala xadathanii Cabdullahi ibni Yuusuf huwa tinnisiyu wa saaxibu Malik qaala xadathanaa Ciisa ibnu Yuunus wahuwa Ciisa ibnu Yuunus ibnu Isxaaq Asabiici qaala xadathanaa Ashcathu ibnu Cabdilmalik huwa alxumraaniyu thiqatun faqih rawa lahu albukhaariyu tacliiqan waalarbaca can ibni Siriina can abi Hurayrata anna Rasuul Allah sal alla slam qaal إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل باكوري وغيره كما رواه خالد. خالد رواية ستاوتي أنصار لأفنه روى yani wuxuu leeyahay labadan riwaayo riwaayadii hore xoog badan wuxuu ku rajaxay marka midan Khalid ayaa Shucba ka warinayay midan xadiithi Shucba hadda maba aham. Tayib, oo Ashcath yaa meeshan marka soo galay. Marka isagu wuxuu leeyahay sawaabku xataa waa riwaayada Ashcath marka laga hadlay can ilxasan, sida kii hore Qataada can ilxasan oo uu ahaa. marka Khalid Nadr ibn Shumayl baa mutaabiceeyey oo Shucba ku mutaabiceeyey bidikri Alxasan. qaala baabu lghusli min almaniyi qubayski xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay min almaniyi manidii laga darteed loo qubaysto ama laga qubaysto. wabihi qaala akhbaranaa Qutaybat ibnu Saciidin wacaliy ibnu Xujrin wahuwa sacdiyu wallafdu liqutaybata qaala حدثنا عبيدة بن حميد وهو الكوفي الحذاء صدوق نحوي ربما أخطأ حديثه في صحيح البخاري وسنن الأربعة عن الركين بن الربيع وهو الفزاري أيضا ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن حسين بن قبيصة وهو الفزاري ثقة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء بأنهن مذبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي النبي إذا رأيت المذي هداد مذي ذا أركته فاغسل ذكرك ذكرك دق وتوضأ وضوءك للصلاة ويسقى هذا ويسقى كاقي صلاة دا. وإذا فضخت هدي مني الدجسيد وإذا فضخت الماء هداد بيد دجسيد بعض الروايات أن نضحت بيضها يعني فضخت الماء أي أمنيت وهداد بيد دجسيد. ابن الأثير في النهاية سأسوله نهاية فاغتسل قبيسا مركز من يدي مركز أن لقى قبيسا أما حكاقت ما جماع لأن يعني هذا مركز للي الغسل من المني وكعام سنتها جماع لأن أظن جماع سمين المني ذي وإما كرتا وقفك سوى هردو احتلامي وإما كرتا وإدعي كرتا سوى مركز يعني سوجي ذو النظر يوحلا ماذا إني كنت ما ذو hadii marka waa ka caamsan tahay marka la yiraahdo mani waa laga weyso qaadana acam hiya acamu min aljimaac jimaaci way ka caamsan tahay. tii horena waxay u gaar ahayd jimaaci jimaaca dhinacaas isayna marka laga fiiriyo waa ka khaasan yahay inzal oo waxaa dhici karta inuu jimaac qofkan sameeyo shahwana uunan dejinin waa dhici kartaa. mid walba marka tarjamo u yaala macnay ku fadhiisaama. طيب وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن زائدة وهو ابن قدامة حاء. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة الكسوس إمان سنة عن ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك إذا رأيت فضخ الماء بيها منيين تيد أتسو منيي سهداد أركتنا فاغتسل قبيسو بيه إني كابحيا نداد أركت منيذي قبيسو مركا. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وين إذا قبيس كيدا حوكم ككسو أروري عدين تيسي وبابي هاي تراها وانت او اركيس في منامها هرددهده ما يرى الرجل ننكو حو اركيو كالي يعني وين إذا دي احتلامته قبيس إن لقو كوا جيبي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسؤال شيء عن المرأة وين إذا ترى في منامها ما يرى الرجل ننكو حو أركي. قال وحوير إذا أنزلت الماء داد منذي دجست فلتغسل قبيس داد مركا منذي يعني بيئي كي ماذان شهوذي أي كاتي ماذا فلت أو قيان أدركت فلتغتسل قبيس. فلتغتسل مركا لتغتسل بكوها اللهم اللهم رواية فعلكم مركوا مجزوم فأذا ثم واو هذه اللي قهر مريانا اللهم توال الريبة مركز ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد وهو أبو الحسن الحذاء ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلى هذا الشيء وعائشة جالسة أي تهمت فرسه فقالت له حيكتر يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق إلهي حقك ما حشوضه أرأيت بل إيشيك ما ركتي المرأة وين إذا ترى أركيسه في النوم هرددت أحدي إذا ما يرى الرجل ننكوحو أركيو أركيس أفتغتسل مقبيسانيسا من ذلك كاغا مقبيسانيسا رأيت ما أركينه أوكاليكا لغان تاركي أذل كبير تامركين خضاب كيسوجي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكير نعمها. قالت عائشة حيتر فقلت لها وحنكير أف لك أف أياكو سقناتي أو ترى المرأة ذلك أو أنت ما أركتا وحاس هذا الكيدان مرك استبعاد كعائشة وحلقة قادنا ناغوه إنو ننكو بدنين وإلا هدي غالب أوكوية هيسيدا نمانك أوكالي عائشة مين يابتين استبعاد كان مئمالهين لكن استبعاد كو حاكيني لكونه قليلا في النساء إنو آد أوكويري هاوين حتى يدي أوهوين هيد حتى لا يابتين حديث كمرك وحلقة قادنا هوين إذا إنين نن يعني ويدين كرتو سؤال ديني أنا يعني أدو مركا أو علم الرؤية هذا الرسول كي سؤال شيء صلى الله عليه وسلم لكن أوينكو أدي مسألة ساسة وكلا أي مركا باهي أقبان إني ويدين كران قف أهل العلم قف أهل العلم قال نين رغو نقوم كرا دب مالي وحكالو لغا قادنا يا علمي إنا لغا حشونين قاران وحي أحكام إن الله لا يستحي من الحق يقول إذا أرن كان أرن حشوت كنت تعلق قوة عندنا هذا إسك حشوت يشيب إسك لهذا أحكام بقى وحيرا وحال غيابا إن مركا سلاة دي يسيب حوق الضمان ولذلك كتاب العلم بخاري وكو كان وحيتر أم سلمة نعم النساء ونساء الأنصار هوين بقى وناكسا ونعم لها هذا هوين كأنصار لم يمنع هن الحياء حشوتك كما أمنا علينين أن يتفقهن في دينهن إن الدين كوذا فهمان حشوتك كما علينين قالوا أماني ما وعقلوا yacni xadiidku uu tusayaa siyaaqiisan, Ummu Sulaym caqligeeda su-aasha sidii usoo bandhigtay, in allaha laa yastaxii min alxaqi, waa arar iyo gogol dhig u ahayn hadalka ay soo waday marka kaanaha waa ku cudur daaranaysaa. Yani warkan aan soo wado haddii yacni hala yaabin waayo arrin xishood galaya maahan. Ayb, waxyaabahaas dhan marka uu tusaya haweenku inay markaa yacni biyo iyo shahwo ay leeyihiin. faltafata ilaya rasuulullahi sal lay slam, rasuulkaa xaggayga soo milicsaday, faqaala wuxuu yidhi, taribat yamiinuki, midigtaada ha carrowdo, famin ayna yakuunu shabahu, ekaanshuhu xagguu ka ahaanayaa. yacni ilmaha qaar hooyadoodii u eg yihiin, xaggee ekaanshuhu uu ka imaanayaa haddaynan iyadu biyo iyo shahwo qabin. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي ثقة صاحب حديث روى له النسائي فقط وأنا نصومر قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل قبيس كركي ذميها إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ha hadday biyo aragto, haddii aynan biyo arkin ma laga rabo. Saasaa laga qaadanaya. Marka qofka haddii uu intuu seexdo ee uu habeenkii ku riyoodo ixtilaam iyo inay wax ka imaanayaan oo kale, saas oo kale uu ku riyoodo, ee markuu waagu beriyo ama uu soo kacana meeshii wax walbo qallalan uu arko, muxuu samaynayaa marka? Waxba ku waajibi maayaan, lanna gusliga waxaa lagu xiray ru'yatulmaa'i walbalal, qoyaan iyo biyo aragtidoodaa lagu xiray. Nacam, idaa ra'at ilmaa, idaa ra'at waa shardi, qubayskaani marka waxaa shardi u noqonaya ama sabab u noqonayo markii biyo la arko. Haddii marka aad xusuusato ixtilaam laakiin aadan qoyaan waxna arkin, waxba ma laga soo qaaday. wabilcagsi, haddii aad ixtilaam aadan xusuusanin, qof kalena uunan kula jiifin sariirta, qoyaanna aad aragto atharkii marka manidii iyo sariirtii aad ku aragto, waa qubaysanaysaa, anuma xasuusta ma dhahaysid, laanna qoyaankiibaa wax lagu xiray ayaa yaallo, idaa ra'at ilmaa. ayib, fadaxikat Ummu Salamata, way qosashay, faqaalat ataxtalimu lmar'atu, oo naagta ma ixtilaamtaa? faqaala rasuulullahi sal allahu slam, fa fiima yushbihu hal walad, waladku muxuu u shabahayaa ilmaheeda? wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciid wahuwa almisiisiyu thiqatu xaafid qaala xadaanaa xajaajun can shucbata qaala samictu caaa alkhuraasaani samictu caaan alkhuraasaaniya can saciid bni almusayab عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة نبي وحن سؤالها وين إذا تحتلم في منامها احتلام يسهر دذي إذا دح ذي إذا كريون يسر يحرك يسر فقال إذا رأت الماء فلتغتسل هذي بي أركته حق بيسته مفهومك دينا أركنا ما قبيسان يسر باب أي هذا كان باب باب وينفي الذي كي يحتلم احتلامه ولا يرى الماء بينا أن أركين midka ixtilaamayo, ixtilaamku macnaha waxay tahay yacni riyo iyo waxbuu ku riyoonayaa biyo iyo qoyaan ma arkayo. wabihi qaala akhbaranaa cabdiljabbaar ibnu alcalaa ibni cabdiljabbaar wahuwa albasriyu abuu bakrin laa ba'sa bihi rawaa lahu muslimun watirmidiyu waannasaa'iyu can sufyaana wahuwa bnu cuyaynata can camrin wahuwa bnu dinaar can cabdiraxmaan ibni saa'ib can cabdiraxmaan ibni sucaad cabdiraxmaan ibni sucaad maqbuulun nasaa'i ibnu maajaha u wariyaan cabdiraxmaan ibnu saa'ib ka horena sidoo kale waa maqbuulun rawaa lahu nasaa'i ibnu maaja can abi ayuuba can inabiy sal lla slama qaala almaau min almaa almaau biyuhu yani biyaha qubayska min almaa'i bay ka ahaadaan biyaha qofka uu daadinaya shahwada marka manduuqa xadiidku waxaa weeyaan qubays wuxuu waajibayaa markii mani timaado markii mani la arko qubaysaa waajibaya mafhuumkiisu marka haddii biyo aan la arkin qubays ma waajibayo nasaa'i marka fiiri ee ixtilaamkii uu xadiidkan baab uga dhigay ee jimaaci ugama dhigin. Jimaaca markii inta la sameeyo biyo la arki waayo, iyada qubays waa waajibayaa, wuxuuna u waajibaa jimaaca keenaya qubays. Waana soo uu ka soo hadlay taas, yani tabwiibaadkiisu aaday daqiiq u yihiin. Almaau min almaa baabkan meeshan uu soo dhex geliyey waa qof xalay riyooday, wax biyana aan arkin. Almaau min almaa marka waa muxkam, waa ku dhaqmaya isaga. Laakiin marka ay tahay jimaacuu sameeyey biyo ma imaanin, almaau min almaa markaas maya. Idaa jalasa bayna shucabi alarbac uma ijtahadaha faqad wajaba alguslu, ayuu keenay. Waxaad muuqata marka xadiidkan almaau min almaa agtiisu inuusan mansuukh ka ahayn, ee kaas iyo kan inuu kala rajaxayo meelaha qaar. طيب قال باب ماء الرجل وماء المرأة نكا بيه سئيا وانت بيه وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل نكا بيه سر أبيض غليظ وأذقه أبيض وانعده وماء المرأة وين إذا بيه إذا رقيق وجلعسين أصفر وجال أوكال فأيهما كودي سبق هرمره كان الشبه كان شها صغو أهانيا لبدو ذكي استقرار كالرحم ككو هرمره أيا يعني كان شه أكو أهانيا. بعض الروايات نوحي تلمام ما تلمام أيان labnimada iyo dhedignimadana kan koreeyo labada biyo midka koreeyay ku xiran tahay. Haddii markaa weenta biyaheedu kor maraanna annathat, haddii ninka biyihiisu ay kor maraanna dhakarat, waa weentii marka nin wiil iyo waxbay dhalaysaa. Marka yani iskorsaarka waxaa ku xiran dhukuurada iyo unuuthada. Ekaanshuhu laakiin kii meesha kusoo hormaray ku xiran tahayna. Tayib, hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed. Badan yahay.